باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخي أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. في هذا دليل على أن لبن الفحل مؤثر. وش معنى لبن الفحل؟ يعني أنه كما ينتشر التحريم من قبل الأم من الرضاع ينتشر من قبل الأب من الرضاع. فإذا أرضعت امرأة هذا الطفل وهي زوجة لرجل كان الطفل ابنا لها وابنا للرجل وعليه. فإذا كان لهذا الرجل أولاد من غيره صار الأولاد إخوة له من الأب، إخوة له من الأب. لا نقول إن الزوجة زوجته الأخرى لم ترضع فلا يكون ولدا له، نقول لأن اللبن أو لأن الرضاع مؤثر في المرضعة وفي الفحل الذي خلق اللبن منه. هنا أي الرضاع إما الأكثر من الحولين أو الفطام، هذا قول الراجح الأكثر من الحولين أو الفطام. يمكن سلمية أم، يمكن سلمية أم من رضاع هذا طفل مثلا. نروح لامرأة اليوم ترضع خمس مرات، اليوم الثاني لامرأة الثانية، ثالث لامرأة الثالثة، كل السنة هذه خلينا كل يوم له مرضعة ترضع خمس مرات، كم يصير أمهاته؟ 360 يمكن؟ ها؟ أقول هل يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن في هذه الحال يجب أن المرأة إذا أرضعت طفلاً أن تقيد لأن لا يحصل النسيان، لأن إذا حصل النسيان قد يقع مشكلة. فإن أنا أذكر الآن ثلاث وقائع وقعت، فرق بين الرجل وبين زوجته وأولاده في هذا السبب، يعني لو ما تزوج وولد له أولاد كبروا. جاءت امرأة كانت رائدة في الأول ما علمت وشهدت بأن بينهما رضاعا محرما، ماذا يكون؟ يفرق بينهم لأن النكاح عقد غير صحيح والأولاد شرعيون. ها؟ ليش؟ للشبهة، حصل هذا بيعطي شبهة. هنا خالد أن اللبن تحول إلى جبنة كيف التحريم؟ يهبط التحريم ما في شيء جبنة، لكن جبنة يغمس بالخبز ولا لا؟ لأن إن غمس بالخبز خلاص مفطوم. هنا لبن هذا ها؟ اي نعم تعتبر بالعكس. بدر هنا هذا معنى قول انهم شرعيون. كذب، لا زوجته ما تلب، زوجته اذا ثبت الرضاع تبين أن النكاح غير صحيح باطل بالإجماع.

اي نعم اذا ثابت قبل الشهادة. نعم وهي كاذبة إذا كأنه معه قرينة على كذبها ولا تعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما يتعلم الله أعلم يحتمل هذا ويحتمل أنه تظن أن هذه المرأة أنها ناسية وتعرفون الكذب عند أهل الحجاز خطأ الخطأ إذا رأى حركة مرأة هذا أخوان رضاعة لكن هي سكتت ولم تقل هما أخوان رضاعة يعني شفت يعني بالنسبة يعني فكر أنها شفت مش شفت عليها أعوذ بالله هذه ما يعني هذه إذا شهدت بعد شهدت بعد أنهما رضاعة أو ابتلت على أن رحمتهم ها؟ أنا لا يجوز سكوتها عن ذلك من أكبر الجرائم يعني معناها أنها تركت هذا الرجل يواقع أخته من الرضاعة مثلا ويترى أنها أخت من الرضاعة هذه تؤدب أدبا عظيما على ابنها إلا إذا قالت والله الناس وأنني جعلت أتذكر وأني قلت ما أنا رايح أشهد وأنا ما تيقن وجعلت أتذكر وأتذكر لأن الإنسان ربما يتذكر ويذكر حتى تبين لي الأمر وأن أشهد أما ما تخلي الناس يمشون في على أنها حلال وما لا تشهد هل تؤدب نعم جاءت البخاري لدن كيف عرف الرجل هو هذا هو يترجم عن هذه المسألة بهذا اللفظ عند العلماء إيه الرجل يسمى فحل الرجل يسمى فحل إيه. حتى أنه حديث علم أبي طالب قال كنت رجلا مداء وكل فحل ينبي إيه. نعم النساء وما يحرم نعم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات أبن شرحنا الآيات سبق شرحها حرمت عليكم أمهاتكم يشمل جميع الأصول بناتكم جميع الفروع وفي هذا الباب يتساوى الأصول والفروع الوارثون وغيرهم كذا فأم أبي الأم حرام وهي وارثة ولا غير وارثة ما شاء الله على طول أم أبي الأم حرام على الفرع فرعها ولا لا أم أبي الأم غير وارثة ليش أدلس بذكر قبله أنثى فهي غير وارثة لكن هي حرام ها هنا حرام حرام لأنها جدة فيدخل في الأمهات الأمهات والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم البنات يدخل فيها بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات الأبناء البنات وبنات بنات البنات إلى آخر الدنيا طيب مع أن بنت البنت ثلث ولا ما ثلث ما ثلث طيب لكنها حرام وأخواتكم يدخل فيها الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم أولى لعم الأهل عماتكم كذلك العمات لأب ولأم ومن أم وأب كيف عم لأم وش ما هي عم لأم ياسر عمه لأم عمه لأم ها